الدهر إنما المؤمنون الذين إذا شكر الله وجل قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون صدق الله العظيم. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم من اجتمع الآيات من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة ومن تلاها كان له نورا يوم القيامة. أيها الإخوة آيات الناس من كتاب الله يتلو علينا الخليل القارئ الشيخ إبراهيم علي حجر فليتفضل مشهور. ولا يزال من رميات تأتر بيوتا من ظهورها ولا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا يسألونك عن الأهلة قل لي مواقيت للناس والحج ولكن يسألونك عن الآية التي قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا

فاقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

Yeah. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن ومن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وثلاثة إذا رجعتم تلك عشرة Thank you. رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. من الذي يجد وصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك الحج أشهر معلومات الحج أشهر معلومات ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلم الله وتزود وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون الحج أشهر معلومات وما تفعل من خير يعلم الله وتزوج وما وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي ليس عليكم جناح لا تبتغوا فضلا من ربكم فإذا فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام وإن كنت Amen. كنا نسمع بهذه التلاوة القرآنية المباركة تلا علينا فضيلة القارئ عشيرة إبراهيم علي حضر المخرج الشهيد بن حافظ الفاضل الشيخ رقم طويل تليفون 3 600 500 رقم طويل هندسة خبرات أدارة حق علي بن بالزعفران هندسة ثلاثة كبرى ولنورة